بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا منه بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان الله العظيم. خواتني خواتلميني والإسلام العود الطيب المبارك لآيات البينات مع ذلكم العلم القراني الزعيم قريز عج مرير مصر العربية والعالم الإسلامي والمقدم مدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما وأن عذابي هو الأعظم. وننبئهم عن طيب إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون وَمَا ونبئهم ونبئهم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا فجعلنا إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن فاصبح الجميل أزواج لا Oh! فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن Thank you. شكر الله.